وهل يشرع عند الإفطار رفع الأيدي والدعاء؟ الدعاء نعم، وأما رفع الأيدي فلا أعلم له أصلا، والدليل على ذلك عدم الورود، فلو فعل لنقل.